نقولوا أسلمنا، فعندما يذكران معا يفسر الإيمان بالأعمال الباطنة ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. هذه ثلاثة أمور أحببت أن أنبه عليها بالنسبة لهذا القسم. القسم الثاني وهو القاعدة الثانية، لأن القاعدة الثانية وبين قاعدة ما يطلب افتراقه دون جمعه، يعني المقصود من هذا أن الإنسان عندما يعمله منفردا يكون صحيحا. وقال رحمه الله: ما يطلب منفردا دون جمعه مع غيره، فاعلم أن المطلوبين في الشريعة قد يكون الجمع بينهما غير مطلوب وربما كان منهيا عنه، وقد يكون الجمع بينهما مطلوبا كما تقدم يعني في القسم الأول. لكن عندنا مثلا الركوع في الصلاة وعندنا قراءة القرآن، إذا نظرنا إلى الركوع وجدناه مشروعا، وإذا نظرنا إلى قراءة القرآن وجدناها مشروعة. لكن هل يجوز للإنسان إذا ركع في صلاته في الركوع مثلا أن يقرأ سورة من القرآن، أو إذا سجد يقرأ سورة من القرآن في سجوده، مثلا يقرأ قل هو الله أحد؟ قل لا، القرآن قراءته مشروعة في جهة، والركوع والسجود في جهة، فلا يجوز الجمع بينهما. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث: ما يطلب جمعه دون افتراقه. الشخص عندما يريد أن يتعبد بركوع فقط أو يتعبد بسجدة فقط، يعني ليست سجدة الشكر وليست مثلا وليس سجود السهو وليس سجود تلاوة القرآن، يعني سجدة ليس لها سبب. الله سبحانه وتعالى لم يشرع ركوعا مفردا ولم يشرع سجودا مفردا، وإنما شرع الركوع والسجود في الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نفلا. وبناء على ذلك فهذان الأمران لا يصحان إلا مجتمعين، هذان الأمران لا يصحان إلا مجتمعين، فإذا جيء بأحدهما دون الآخر فإن العمل لا يكون صحيحا. وبقية الكلام الذي ذكره المؤلف بإمكانكم تقرؤونه، لكن يكفيكم الكلام هذا على هذا الفرق، ويكون بدء الدرس القادم إن شاء الله الفرق 47. وإذا كان فيه أسئلة تسألون عنها. هذا سائل يقول: ذكرتم بالأمس مثالا للواجب المضيق من وجه والموسع من وجه وهو الحج، فما معنى أنه موسع من وجه؟ يعني هو موسع من وجه لأن الوقت يكفي للعمل وزيادة، يكفي للعمل وزيادة، يعني تبي تعمل أعمال أخرى ما في مانع، لكن تبي تحج حجة ثانية في سنة واحدة يكون مضيقا. فالموسع هو الذي يتسع للواجب وزيادة، هذا الموسع. هذا يسأل عن مسألة مثل ما يدور بين الشباب، يعني عندهم أفكار بعضها يصير يعني شوي. يقول: هل صحيح أن من السلف من جعل الجهاد ركنا سادسا؟ الله سبحانه وتعالى بين في القرآن وكذلك جاء في السنة مبدأ، هذا المبدأ هو أن الشريعة حاكمة وليست محكومة، بمعنى أن الناس تبع للشريعة وليست الشريعة تبعا للناس، وبناء على ذلك يقول الله جل وعلا: والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني ما فيه هيئة تمييز ولا فيه مجلس قضاء ولا فيه يعني ينظرون في حكمه كما ينظر في حكم القضاء، لأن كلمة والله يحكم هذا من جهة مبدأ الحكم، لكن والله يحكم لا معقب لحكمه ما في أحد من الخلق من الجن من الإنس من الملائكة له حق النظر في حكم الله ولا مثقال خردلة. بناء على ذلك نأتي إلى مجيء جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه لركني الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ونأتي إلى جوابه في الإيمان بيان أركان الإيمان، ونأتي أيضا إلى بيان أركان الإسلام. إذا كان هذا بين جبريل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان ركني الإحسان وأركان الإيمان وأركان الإسلام، هل يحق لأحد من الخلق أن يختلق ركنا سابعا للإيمان، ولا يختلق ركنا سادسا يجعله للإسلام؟ لا، لأن الله هو الحاكم، فليس لأحد حق أن نعم الجهاد في سبيل الله ما في إشكال أنه مشروع، لكنه من فروض الكفايات، إلا في بعض الأحوال قد يكون فرض عين، وهذا مرجعه إلى ولاة الأمر، هم الذين يحددون هذه الأمور عندما وعندهم أهل العلم عندما تأتي أسبابها. مثل الحين هل يزيدون قسم رابع للتوحيد، يعني هالشباب الله يصلحهم، مثل واحد منهم عمره 15 سنة ويقول هذا الحديث لم يصح عندي. طيب أنت من أنت علشان يصح الحديث عندك ولا ما يصح؟ الله يصلحهم مجتهدين. وهذا سؤال يقول: ما حكم رقص المرأة لزوجها؟ والله يا أخي أنا ما شفت صورة الرقص علشان أعطي عنها حكم، لأن منه ما هو محرم وقد يكون في بعض الحالات يعني، لكن أنا ما شفت شيء علشان أقول لك إنه حلال ولا حرام. لكن في ناحية مهمة أنا أذكرها لكم بهذه المناسبة، وهي تتعلق بالعلاقة الزوجية. مما يؤسف له أنه يوجد رجال يربون النساء أسوأ تربية، وأنا أذكر لكم بعض الأمثلة. فيها امرأة اتصلت علي وقالت: إن زوجي يغلق الغرفة علي أنا وياه ويشرب الخمر ويجبرني أن أشرب معه. والثانية جايبة منه سبعة، ويقول لها إن لم تسمحي لي أجامعت مع الطريق الذي ليس بمشروع وإلا طلقتك. هل هذا من التربية الإسلامية؟ والثالثة تقول يضرب يقيد يدي ورجلي ويضربني حتى يأخذ حده من الضرب ثم بعد ذلك يتصل بها. هل هذه يعني الزوجة في ذمة الزوج أمانة وضعها الله في يده لأنه صاحب السلطة عليها، لكن تكون سلطته عليها في حدود الشرع، لكن تكون سلطته في حدود الظلم، في يعني في يعني ظلم، هذا لا يجوز. في مسائل كثيرة من سوء معاملة الأزواج للنساء، ومن هذا من هذا السؤال هذا من هذا النوع في بعض الأحوال، لكن الإنسان يربي زوجته على قراءة القرآن، على تعلم العلم، على عبادة الله، على كثرة ذكر الله، يربيها على صلة الأرحام، يعني يربيها تربية إسلامية، لكن يربيها تربية غربية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل رعينا إلى أن جاء فيه الرجل راع ومسؤول عن رعيته. وهذا سؤال من هل أركان الإسلام كلها شرط في صحة الإيمان؟ نعم، أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان كلها. ويقول وما الفرق بين كمال الأصل وكمال الثواب؟ الأصل يكون كامل، أنا ذكرت لكم إن فيه كمال الأصل هذا في الشرك الأصغر فقط، أما الثواب كمال الثواب الواجب يعني الإيمان الواجب فهذا بالنظر إلى ذكرت لكم أنها كبائر الذنوب التي تكون دون الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر ودون الشرك الأصغر، وذكرت لكم الأمثلة فيها، لكن بعض الناس يصير يهوجس ويروح عليه الكلام. اسكن، اللي بيحث يروح هناك. إذا خلصت من الحرم تكلموا إلى الفجر، لكن في مجلس علم ما يصلح. هل من أنا ذكرت لكم، بس أنا ما تكلمت على ما يتعلق بالإيمان بالنظر إلى كثرة السائلين في الحرم، وأن فيه مرجئة ينشرون هذا المذهب، وهو أن الأعمال شرط كمال وليست شرط صحة. كل الأعمال كما ذكرت لكم جميع الأعمال يجعلونها شرط كمال ولا يجعلونها شرط صحة، وهذا ما هو صحيح. كما ذكرت لكم يعني ترتيب الأعمال على المراتب الأربع، سواء كان من الناحية السلبية أو من الناحية الإيجابية. إذا تخرج طالب العلم ورجع إلى بلده ما هو الأفضل؟ يكون في كبار المدن، يكون على حسب قدرته، لكن لا يتكلم في أمور العلم إلا أمور يكون عنده فيها علم، لأن بعض الناس يصير شجاع، بعض الناس يصير شجاع، يصير عنده قدرة على الكلام، لكن فرق بين الشجاعة وبين البصيرة. فبعض الناس عنده قدرة على الكلام يتكلم كثير، لكن إذا نظرت إلى كلامه ما تجد إنه مصيب من الناحية الشرعية. وهذا يقول ما حكم الذي يترك الأعمال المتعلقة بالجوارح بالكلية؟ أركان الإسلام كلها متعلقة بالجوارح، إذا ترك أركان الإسلام وسائر الأمور الأخرى إيش بقي عندي؟ يا هذا يسأل يقول لو تعدد لنا عدد من كبائر الذنوب. يا أخي فيه معجم اسمه معجم الكبائر، معجم الكبائر مطروء مطبوع ومرتب على حروف المعجم، اسمه معجم الكبائر، وفي كتاب الكبائر للذهبي ممكن تشتريه الآن إذا خرج من المسجد. لكن معجم الكبائر هذا من أحسن الكتب التي تساعد، وفي كتاب كتاب الترغيب والترهيب كثير فيه، نحتاج إلى أن نشتغل في عددها. من الزواج ويبي يجعل